وحديث حذيفة فيه آية من آيات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر فيه بأمور أعلمه الله تبارك وتعالى بها تكون في المستقبل مما يتعلق بأحوال أمته بعده، حيث ذكر عليه الصلاة والسلام أطوارا تمر بها الأمة، حيث ذكر عليه الصلاة والسلام أطوارا تمر بها الأمة طورا من بعد طور أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن أنقذهم الله تبارك وتعالى من الجاهلية وخلصهم من عمايتها وغوايتها وضلالها وغيها وظلمها وظلامها، فأصبحت أمة على خير. يذكر هنا صلى الله عليه وسلم أطوارا للأمة ستمر بها، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم يذكر عليه الصلاة والسلام ماذا ينبغي أن يكون عليه الإنسان عندما يمر به شيء من هذه الأطوار، ماذا ينبغي أن يكون عليه المسلم الذي يريد لنفسه إقامة الوجه للدين بدون زيغ وانحراف. يبين عليه الصلاة والسلام ماذا ينبغي أن يكون عليه عندما يمر به طور من تلك الأطوار التي أشار إليها في الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.